وقدرك وقدرك وأنور هلالك وبدرك وقدرك أشارة لنور ابتسام اليتيم يا شهر الصيام يا شهر الصيام حبيب الطفولة بغنوة وفانوس وكلك معاني وكلك دروس حبيب الطفولة بغنوة وفانوس وكلك معاني وكلك دروس بمدفع فطورك وطبلة سحورك توحد شعورنا وتهدي النفوس يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم روايحك بشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدرك وقدرك أشارة لنور ابتسام اليتيم يا شهر الصيام يا شهر الصيام يا شهر العبادة لي راجع وساجد حتى قلوبنا بتسبح مساجد يا شهر العبادة اللي راجع وساجد دي حتى قلوبنا بتسبح مساجد صيامنا قيامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم روايح بشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدرك وقدرك أشارة لنور ابتسام اليتيم يا شهر في الصدور يا شهر الصيام